حلمي الحديدي رئيس منظمة تضامن الشعوب أفرو أسيوية بحديث يوم 16 من هذا الشهر استنكارا للسلطة الكورية الجنوبية وفضائها لاستدراج واختطاف مواطنات جمهوريتنا جماعيا. ذكر فيه أن ما قامت به السلطة الكورية الجنوبية من استدراج واختطاف مواطنات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جماعيا بتعبية أشقياء وكالة المخابرات إنما هو انتهاك فظ على كرامة كوريا وسيادتها واستفزاز سياسي خطير يثير المجابهة وحتة التوتر بين الشمال والجنوب وكذلك جريمة غير أخلاقية تنفي حتى أبسط الحقوق المنصوص عليها في إعلان حقوق الإنسان العالمي واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية المعنية.